أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. يا رب لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما تحب وترضى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا ورسولنا محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله تعالى عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته المباركين الميامين وأتباع بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم افتح علينا بالحق وأنت خير الفاتحين. علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، اللهم آمين. أما بعد، أيها الإخوة الأفاضل والأخوات الفاضلات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. شرعنا في الدرس السابق بحول الله سبحانه وتعالى ومنه في الكلام على تعلقات صفات الله سبحانه وتعالى، وقد بينا على ما أذكر أن هذه الصفات أيها الإخوة التي لها التعلقات هي صفات المعاني عند المحققين، صفات المعاني عند المحققين. وقد قال بعض العلماء الصفات المعنوية، إنها الصفات المعنوية، لكن لم يقل أحد من العلماء إن التعلق هو لكل من الصفات المعنوية وصفات المعاني في نفس الوقت. هذا مستحيل ولم يقل به أحد، لما يلزم عليه ومنه ورود مؤثرين أو اجتماع مؤثرين على أثر واحد، على أثر واحد، كالقدرة والكون قادرا، كالقدرة والكون قادرا، والإرادة والكون مريدا إلى آخره. وهذا من باب المستحيل، هذا من باب المستحيل. وبينا في الدرس السابق ما هي التعلق، ما هو التعلق؟ قلنا إنه طلب الصفة أمرا زائدا على مجرد قيامها بالذات يصلح لها، تطلب أمرا يصلح لها هو أمر زائد على مجرد قيامها بالذات، صحيح. وتكلمنا بحمد الله تبارك وتعالى كمقدمة بين يدي الحديث عن أقسام الحكم، وقلنا إن الحكم ينقسم بشكل عام إلى ثلاثة أقسام: الحكم العادي، والحكم الشرعي، والحكم العقلي. ثم قسمنا بدورنا الحكم العقلي إلى أقسامه الثلاثة المعروفة: الوجوب الذاتي، والاستحالة الذاتية، والجواز الذاتي. وقلنا إن الوجوب الذاتي لا يتفرع عنه شيء، فلا يمكن أن يكون ماذا؟ جائزا بالعرض أو مستحيلا بالعرض لما يلزم عليه من قلب أو انقلاب الحقائق. كما قلنا إن الاستحالة الذاتية أيضا أو المستحيل بالذات لا يتفرع عنه شيء، فلا يكون واجبا بالعرض ولا جائزا بالعرض لما يلزم عليه كذلك من قلب الحقائق. ثم تكلمنا عن الجائز الذاتي، وقلنا الجائز الذاتي لا يكون إلا ذاتيا، فمستحيل أن يكون واجبا بالعرض أو مستحيلا بالعرض لما يلزم عليه كما سبق آنفا وقبيل قليل من القول بانقلاب أو بقلب الحقائق. لكن يجوز أن يعرض له ماذا أيها الإخوة؟ أن يعرض له ماذا؟ أن يجوز يعرض له الوجوب بالعرض، الوجوب بالعرض أو الاستحالة بالعرض. والاستحالة العرضية والوجوب العرضي لا يتنافيان مع الإمكان الذاتي. ما يتنافى مع الإمكان الذاتي هو ماذا؟ الوجوب الذاتي والاستحالة الذاتية، وأتينا بأمثلة وشواهد على هذه القضية. الآن لو سألت سؤالا، لن أسأل بطريقة يعني أختبر بها مدى حفظ المعلومات كمعلومات، لو سألنا وقلنا الحكم العلمي من أي أقسام الحكم هو؟ الآن في أحكام علمية، علوم، كيمياء، فيزياء، طب إلى آخره، أحسنت. الحكم العلمي هو من أقسام الحكم العادي، لأن العلم أيها الإخوة التجريبي إنما يعنى بماذا؟ بالتكرار، والتكرار هو مثار الاعتياد، هو مثار الاعتياد، هو منشأ العادة، هو منشأ العادة. فالحكم العلمي أيها الإخوة، وهذا طبعا يجمع عليه حتى فلسفة العلم، ليس من كلام علماء الكلام، حتى فلسفة العلم الحديثة تؤكد أن الحكم العلمي التجريبي هو حكم عادي، ولذلك لا يصل بتاتا إلى درجة ماذا؟ إلى درجة القطعية واليقين. دائما الأحكام التجريبية كلها ظنية، صح بغلبة الظن، حتى لو 98-99%، لكن لا يمكن أن تبلغ درجة 100%. والعقل لا يحيل أن يتخلف الحكم العلمي، لا يحيل أن يتخلف الحكم العلمي. إذن فالحكم العلمي لو سئلنا يقول بعض الناس هذا حكم عادي وحكم عقلي وحكم شرعي، أين حكم العلم وهو الذي يقود الحياة اليوم ويفلسف حياة الناس؟ هو من أقسام الحكم العادي، هو من أقسام الحكم العادي، وينطبق عليه كل ما ينطبق على الحكم العادي. ولعلنا ذكرنا أيضا في الدرس السابق أيها الإخوة يعني في معرض الرد على الذين تهولهم المعاجز التي يظهرها الله، يعني المعجزات، المعاجز التي يظهرها الله تبارك وتعالى على أيدي أنبيائه ورسله، أو الكرامات التي يجريها على أيدي الصلحاء من أولياء الله سبحانه وتعالى. قلنا في معرض الرد على هؤلاء إن ماذا؟ إن المعجزة أو الخارقة الكرامة وما إلى ذلك أيها الإخوة لو أسندها المرء إلى من أحدثها، إلى من خلقها، إلى من فعلها، لهان عليه التلقي، لهان عليه التلقي. لكن أن تسندها إلى إيه؟ إلى من ظهرت على يده، طبعا لا يهون عليك التلقي. كيف يستطيع النبي أن هو لم يفعل ذلك؟ هو لم يفعل ذلك، أظهره الله سبحانه وتعالى على يديه، والولي لا يفعل ذلك ولا يستطيع أصلا أن يفعل ذلك، لأنه لا حول ولا قوة إلا بالله، والله هو الفاعل المختار سبحانه وتعالى. إذن القضية بسيطة جدا، وهي فرع الإيمان، وهي فرع الإيمان. لذلك الدخول أيها الإخوة في نقاشات وفي خصومات وفي ممحكات يزعم أنها فلسفية أو عقلية أو علمية مع منكري المعاجز والكرامات وما إلى ذلك، كلام غير صحيح وطريق غير مأمونة. لماذا؟ لأن هذه الخوارق كما قلنا معجزات وكرامات، إنما هي فرع الإيمان بالله وإثبات القدرة له والاختيار سبحانه وتعالى. فمن آمن بالله وأثبت له الأسماء والصفات على على بيان الله ووفق ما ورد به السمع، هان عليه تلقي كل هذه المسائل. ومن لم يؤمن بالله أصلا لا يمكن أن يثبت شيئا من ذلك، فمجرد لدد ومجرد مماحكة أيها الإخوة في الخصومة لا تغني عن أطرافها شيئا، لا تغني عن أطرافها شيئا. فالأصل أن تنسب هذه الأشياء إلى من أحدثها، إلى من أوجدها، لا إلى إلى من أظهرها الله على يديه من نبي أو ولي، من نبي أو ولي، والله سبحانه وتعالى أعلم. ثم شرعنا بعد ذلك في الكلام تفصيلا بتفصيل ووفاء إن شاء الله تبارك وتعالى على تعلقات القدرة، وقلنا إن القدرة لها لها تعلقين، تعلقا صلوحيا قديما وتعلقا تنجيزيا حادثا، وبينا ذلك. ثم تعلقات الإرادة، وقلنا إن للإرادة تعلقين أيضا، تعلقا صلوحيا قديما وتعلقا تنجيزيا قديما أيضا، وبينا سر هذه المسألة بما يغني عن إعادته في هذا المقام. ثم تحدثنا بعد ذلك عن تعلقات ماذا؟ تعلقات العلم، أو تعلق العلم، لأن العلم له تعلق واحد فقط وهو تعلق تنجيزي قديم. العلم له تعلق تنجيزي قديم تنكشف به كل المتعلقات، تنكشف به كل المتعلقات على وجهها. والعلم كما قال الناظم رحمة الله تبارك وتعالى عليه أعم في تعلقاته، يعني أعم متعلقا من ماذا؟ من القدرة والإرادة. قال الناظم رحمة الله تعالى عليه: فقدرة بممكن تعلقت بلا تناهي ما به تعلقت، ووحدة ووحدة أوجب لها ومثل ذي. ما معنى مثل ذي؟ مثل هذه الصفات الثلاث، مثل هذه الصفات الثلاث أو الثلاثة. ما هي هذه الثلاثة الصفات؟ لا، صفات التي هي ذكرها. أحسنت، العموم إيش العموم؟ بلا تناهي قال، والوحدة والصفة الأولى التعلق بالممكن، فقدرة بممكن تعلقت، هي أول شيء، أول صفة للتعلق. والصفة الثانية بلا تناهي ما به تعلقت، إذا العموم والشمول لا تتناهى لا في الزمان ولا إيش ولا في الموضوع، ولا في الموضوع. فلا يقال إن القدرة تتعلق ببعض المقدورات دون بعضها، أعوذ بالله. طبعا هذا لا يقول به عاقل ولا يزيغه عقل. لماذا؟ لأن من صفات العقل ومن صفات العقلاء أيها الإخوة إثبات ماذا؟ نفس الأحكام للمتماثلين، وعكسه صحيح أيضا، أو عكسه صحيح. إذن هذه الصفات أيضا ثابتة للعلم، المتعلق بالممكن أو بالممكنات، والعلم لا يتناهى في متعلقاته. وثالثا الوحدة، هو علم واحد وليس متعددا كما زعم أبو سهل الصعلوكي، ولا دليل معه، ولا دليل معه. وأيضا فندنا وأضحضنا، يقال أضحض وضحض، وأضحضنا كلامه أو شبهته. ولكن العلم أيها الإخوة، وأنا سأسألكم، يفترق عن القدرة والإرادة في متعلقاته من أي جهة، من أي حيثية. هو أعم، أحسنت، نعم. العلم أيضا يتعلق ليس بالممكنات فقط، نعم الممكنات هي متعلقات القدرة والإرادة، لكن العلم يزيد عليها ماذا؟ بأنه يتعلق بالواجبات وبالمستحيلات أيضا. بالواجبات إذا يتعلق بكل أقسام الحكم إيه؟ العقلي، يعني بالواجب وبالمستحيل وبالجائز بالممكن يعني بالثلاثة. فهو أي أعم إيه؟ الصفات تعلقا، ومثله الكلام، وسيأتي وشرحناه في الدرس السابق. فلو سئلت ما هي أعظم الصفات أو أعم الصفات تعلقا، فبادر بالجواب العلم والكلام. العلم والكلام، لكن العلم يتعلق بالأشياء هذه المذكورة على سبيل ماذا؟ الكشف، صحيح، وليس على سبيل الخلق، ليس على سبيل التأثير، وليس على سبيل التخصيص. على سبيل التخصيص هو تعلق ماذا؟ الإرادة. الإرادة صحيح هذا تعلقها، على سبيل التخصيص تخصيص الممكن ببعض ما يجوز عليه. وأما القدرة فعلى سبيل ماذا؟ التأثير، يعني الخلق، الإيجاد والإعدام والتكييف. الإيجاد والإعدام والتكييف. العلم لا، العلم لا يتعلق على هذه الجهة ولا على تلك الجهة، لا تأثيرا ولا تخصيصا. ولذلك يعني هذه المسألة أيضا التي هي مثار اشتباه عند العوام وليس عند أهل العلم. ما في واحد من أهل العلم هذه المسألة تشكل عنده شبهة أبدا من أهل العلم والتحقيق، أنه كيف الله عز وجل يعلم ما فعلنا وما سنفعل ثم هو لا يجبرنا. إيش يدخل الكلام هذا؟ هذا كلام فارغ لا يقع فيه إلا العوام فقط. ولذلك حتى العلماء، نبهت عن هذا غير مرة من قديم من سنوات بعيدة، العلماء الذين يناقشون مشكل أو مشكلة القضاء والقدر دائما يؤكدون هذه المسألة. شيء غريب يا أخي هذا، فكأنهم ينسخون مع العامة. ليست هذه يعني هي وجه أو جهة الإعضال والإشكال أو الاستشكال في قضية القضاء والقدر، ولا يفهم هذا عالم، لأن العلم أصلا في حق الله كما في حق البشر، ولله المثل الأعلى سبحانه وتعالى، ليس كمثله شيء، كما في حق الله كما في حق البشر. العلم ما يتعلق إلا على جهة إيش؟ الكشف فقط، تنكشف به الأشياء، لكن لا دخل له إيش في خلقها، في إيجادها، في إعدامها، في تكييفها، ولا في تخصيصها ببعض ما يجوز عليها. فقط كشف، مثل النور، النور يكشف عن الأشياء، لكن هل وجودها؟ لو دخلت بمصباح في غرفة مظلمة أنت من غير هذا المصباح، من غير نور هذا المصباح لا ترى شيئا. فلو وضعت إيش هذا المصباح فإنك ترى إيش الموجودات في هذه الغرفة. هل نور المصباح هو الذي خلقها؟ ومن غير نور المصباح غير موجودة أبدا، هو كشف عنها. العلم كذلك فقط يكشف. وطبعا بدهي جدا، من أبده البدهيات، أن علم الله يكشف إيش عن كل شيء، في باب الواجبات، في باب المستحيلات، في باب إيش الممكنات أو الجائزات. في باب الواجبات ما يتعلق بالله، الله عالم بنفسه أليس كذلك؟ عالم بذاته المقدسة سبحانه وتعالى، عالم بأسمائه وأوصافه وبكل ما يجب له تبارك وتعالى. وهذه الواجبات الذاتية، الذات المقدسة والأسماء والصفات، هذه واجبات ذاتية. وعالم أيضا بالمستحيلات تبارك وتعالى، عالم بشريكه الخالق، بولد الخالق، كلها مستحيلات. وعالم ما يمكن أن يكون من فرضها، وفرض المحال ليس بمحال. لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، إذا لذهب كل إله بما خلق، ولعلى بعضهم على بعض. برهان التمام، الله يعلم ذلك، يعلم هذا. العلم يتعلق به معناه مستحيل، ولو ردوا لعادوا لمن عنه، هذا مستحيل لغيره أيضا. العلم يتعلق به، لكن المستحيل لغيره هو في الأصل من باب إيش؟ الجائز الذاتي الممكن الذاتي، كما قلنا قبيل قليل، كما قلنا قبيل قليل. فأعم الصفات إذن تعلقا هو إيه؟ هو العلم، ويتعلق بالأشياء على سبيل الكشف. لكن الكلام أيها الإخوة يتعلق بالأشياء على سبيل الدلالة طبعا. ونبهنا أن الدلالة هي تضبط إيش في دروس المنطق على ثلاثة أوجه، يقال مثلثة الدال، الدلالة مثلثة الدال، يعني يقال دلالة ودلالة ودلالة، أفصحها الفتح وأردأها إيش الضم. الدلالة رديئة، لغة موجودة عربية لكن رديئة جدا، يقال دلالة ثم يقال دلالة. المهم على سبيل الدلالة، على سبيل إيه الدلالة. وقلنا أيها الإخوة في متعلق إيه أو متعلقات عفوا الكلام الإلهي، إن كلامه النفسي القديم وهو صفة ثابتة إيش وقائمة بذاته سبحانه وتعالى وثابتة له أزلا، يتعلق بماذا؟ يتعلق بكل شيء، يتعلق بكل شيء مثل العلم، لكن على سبيل ماذا؟ الدلالة، لا على سبيل الكشف، لا على سبيل الكشف. نعم، إن تعلق بغير الأمر والنهي، أي بغير الإنشاء، إن تعلق بغير الأمر والنهي فالأمر واضح، فكلامه دال أزلا على أنه سبحانه وتعالى موجود واجب الوجود، وأن له الأسماء الحسنى والصفات العلى تفصيلا، كلامه دال على ذلك. ودال أيضا على أن أي خلق زيد ورزق زيد وموت زيد وإحياء زيد، البعث من باب إيش الجائز، كله ممكن جائز. ودال على أن زيد إذا أطاع وأذعن لله تبارك وتعالى فهو من أهل الجنة، بمشيئة الله، وأنه من فعل العكس فهو من أهل النار، يسمى الأول الوعد ويسمى الثاني الوعيد. كلامه دال على ذلك أزلا سبحانه وتعالى. لكن إذا كانت الدلالة تتعلق بالأمر والنهي فهنا وقع خلاف يسير بين العلماء. فإن قلنا لا يشترط للأمر والنهي وجود المأمور والمنهي، فيكون إيش التعلق قديما أيضا أزليا. وإن قلنا بشرطية يعني يشترط وجود إيش المأمور المنهي لكي يؤمر وينهى، فإذا يكون تعلق الكلام في الأمر والنهي تنجيزيا ماذا حادثا. فالمسألة مسائل الخلاف. هذا ما تحدثنا ما ذكرناه عفوا مما يتعلق بتعلقات القدرة والإرادة والكلام والعلم. قال بعد ذلك الناظم: وكل موجود أنط للسمع به، وكل موجود أنط للسمع به، كذا البصر إدراكه إن قيل به، وكل موجود أنط للسمع به. وهذا واضح، وشرحناه في درس السمع، في درس صفة السمع. أولا صفة السمع هي من صفات ماذا؟ المعاني. صفات المعاني كلها أزلية قديمة يعني ثابتة لله تبارك وتعالى وقائمة بذات الله سبحانه وتعالى. كم صفة صفات المعاني؟ سبعة. هي سبع صفات. نعم، ما هي؟ طبعا ممكن تكون ثمانية، قال بعضهم ثمانية. لماذا قالوا ثمانية؟ إذا ذكرنا صفة الإدراك صحيح؟ بعضهم قال عشرة. إذا قسمنا الإدراك إلى إلى ثلاث صفات صحيح؟ سنعود إلى هذا. إذن صفات المعاني إما سبع وإما ثمانية إن قيل إن قيل به، كما قال الناظم إن قيل به، أي بماذا؟ بصفة الإدراك، بصفة الإدراك. لأن البعض لم يثبت هذه الصفة أصلا، لم يثبت هذه الصفة. السمع طبعا لم يرد بها، لم ترد في الكتاب ولا ولا في سنة هكذا. على كل حال، طيب قال وكل موجود أنط للسمع به. متعلق أو متعلقات السمع لله ما هي؟ إما المسموعات وإما الموجودات. إما المسموعات وإما الموجودات. نحن نميل إلى أنها كل الموجودات. فكل الموجودات مسموعة لله تبارك وتعالى. لا يدري ولا يعرف حقيقة ذلك وكون ذلك إلا من؟ إلا الله تبارك وتعالى. لماذا؟ لأن سمعه ليس كسمعنا، وبصره ليس انتبهوا وبصرنا. مستحيل أن الله يبصر الأشياء كما نبصرها أو يسمعه كما نسمعه، مستحيل. لا يدري ذلك أصلا. كما قلنا في درس السمع ودرس البصر، المخلوقات نفسها ذاتها تبصر الأشياء وتسمعها بطرق مختلفة. الهر بطريقة، الكلب بطريقة، حمار السيبرا بطريقة، الفرس بطريقة، الإنسان بطريقة، النحلة بطريقة، البازي، العقاب كذا بطريقة، شيء غريب. الملائكة أكيد بطريقة، الجن بطريقة، شيء فظيع. الآلات الإلكترونية هذه تدركها بطريقة معينة، الإنفرارود وأنواع من الإشعاعات، وتراها بشكل مختلف تماما. فكيف يرى الله الأشياء؟ لا يعلم ذلك إلا الله. يراها نعم، يبصرها، هو قال ذلك، هو سميع بصير، لا نعرف الكيفية. طبعا الآن أي واحد من غير متخصص مثلا لو قلنا له كيف يدرك الحصان الأشياء بصرا عفوا، يعني كيف يبصرها؟ لا يعرف، صحيح؟ بدك تعرف كيف الله يبصر الأشياء؟ مستحيل. فلا تخس الله على ذاتك، لا تخس الله على ذاتك. طبعا نحن نبصر الأشياء بقوانين كشف عنها علم البصريات، صحيح؟ علم البصريات. من ضمن هذه الأشياء كلما ابتعد الجسم كلما صغر. هل هذا في حق الله؟ حاشا لله، ما في. القرب والبعد عنده واحد، فهذا لا ينطبق على الله، لا ينطبق على الله. فما تقوليش لأن الله رفيع سبحانه وتعالى وتثبت له رفعة مكانية، يعني فيها فيها مسافات وفيها فواصل، أعوذ بالله، حاشا لله، ليس كمثله شيء. كل ما خطر ببالك فالله بخلاف ذلك. تقولي أن الله رفيع وعال علوا مكانيا، فهو يرى الأشياء دقيقة ولطيفة جدا جدا، تكفر بالطريقة هذه. أنت تثبت مخلوقا تجعله إله، أعوذ بالله، هذا مخلوق لو يكون هيك. أنت لو أنك عاود في السماء البعيدة الصحيحة، نعم سترى الأشياء صغيرة جدا، لكن ما تقوليش الله كذلك، تتصور لك كذلك، لا يجوز. على كل حال، إذن إما أن نقول بأن سمع الله تبارك وتعالى يتعلق بكل الموجودات أو بالمسموعات. من الذي قال إن سمعه يتعلق بالمسموعات؟ السعد التفتزاني، ذكرنا هذا في درس السمع. الإمام السعد التفتزاني، من هو السعد التفتزاني؟ هل بعضكم عنده أي علم عن هذا الرجل؟ مشهور جدا، علماء العقيدة الكبار وفقيه أيضا رحمة الله عليه، فقيه كبير وأصولي، لكن اشتهر في أبحاثه العقدية الكلامية. المشهور أنه من أئمة الأحناف، اختلف حتى في انتسابه الفقه، لكن هو من أئمة الأحناف، وهو صاحب شرح المقاصد، كتاب في 5 مجلدات كبيرة في علم الكلام في علم العقيدة، من أدق الكتب وأعمقها، نعم رحمة الله عليه. لكن اشتهر أكثر شيء بماذا؟ بشرحه على النسفية، ولك السعد على إيه؟ على النسفية. النسفية مثلا في عقائد الماتريدية مشهور جدا وصغير جدا، صفحة ونصف الصفحة، شرحه في مجلد لطيف، وليس في مجلد عظيم، في مجلد لطيف إيه الحجم، شرحا دقيقا مستوعبا على إيه؟ لطافة حجمه أو توسطه في الشرح رحمة الله عليه. فهو مشهور جدا في العقيدة بهذا إيه؟ بهذا الشرح السعد على إيه؟ على النسفية، وإن كان له شرح المقاصد الكتاب المشهور الكبير أيضا. على كل حال، فالسعد التفتزاني قال إن سمع الله تبارك وتعالى يتعلق بالمسموعات. كثير من محققي أهل السنة والجماعة خالفوا وقالوا بل يتعلق بالموجودات، كالسنوسي رحمة الله عليه وأتباعه، كالسنوسي عفوا وأتباعه، نعم أو لا وأتباعه، نعم. طيب، ولكن يمكن إيه أن يتفق القولان، كيف؟ بنوع تأويل. إن قلنا إن إيه السعد يقصد بالمسموعات مسموعات الله، إذن إيه يتفق طبعا، إحنا كل الموجودات. وإن قلنا إنه يقصد بالمسموعات المسموعات في حقنا ما نسمعه نحن يتعلق بسمع الله فيفترق، فإيه فيفترق. وكذا القول إيش في المبصرات، أي في متعلق إيه متعلق صفة البصر، في متعلق صفة البصر. طيب، نأخذ من هذا الآن أن السمع الإلهي والبصر يتعلقان بماذا؟ أحسنت، بالموجودات. يتعلقان بماذا؟ حتى مش بالممكنات، أنا ممكن موجد أو لم يوجد، هو ممكن عم بالموجودات، بالأشياء التي وجدت. أما القدرة والإرادة فتتعلقان بماذا؟ بالممكنات، ما وجد وما لم يوجد بعد، لكن ممكن، من أقسام ممكن، ليس من أقسام الواجب ولا من أقسام المستحيل. وأما العلم والكلام فيتعلقان بماذا؟ بكل شيء، صحيح؟ بالجائز، بالواجب، بالمستحيل. إذا لو أردنا أن نقسم صفات الله تبارك وتعالى من حيث إيه؟ عموم تعلقاتها وخصوصه، كيف نقسم؟ قول أول إيه؟ الأعم تعلقا، رقم واحد الأعم، أحسن، العلم والكلام، ويتعلقان بماذا؟ بكل شيء، بالواجب، بالمستحيل، بالجائز. اثنين، الإرادة والقدرة، ويتعلقان بماذا؟ بالممكنات، صحيح، أقل في العموم. ثلاثة، السمع والبصر والإدراك، أنا سأشرح الإدراك، يتعلقان بماذا؟ بالموجودات. أربعة وأخيرا، صفة الحياة، ولا تتعلق بشيء، ثم الحياة ما بشيء تعلقت، وغيره، وغير علم هذه كما ثبت، ثم الحياة ما بشيء تعلقت، يقول إيه الناظر في البيت الذي سأشرحه بعيد قليل، وغير علم هذه كما ثبت، ثم الحياة ما بشيء تعلقت، ما بشيء تعلقت. وسنشرح لماذا الحياة لا تتعلق بأي شيء، حياة المولى تبارك وتعالى. إذن نأتي الآن الكلام في صفة الإدراك، الكلام في صفة الإدراك. طبعا نحن تكلمنا عنها تفصيلا أيضا إيش في درس بحيالي أو برأسي، وقلنا هناك من أثبتها وهناك إيه من أنكرها، هناك من أثبتها وهناك إيه من أنكرها، وبعضهم أثبتها صفة واحدة تتعلق بماذا؟ بالملموسات والمشمومات والمذوقات، صحيح؟ عندك إيه مسموعات وعندك مبصرات، بقي ماذا؟ مشمومات وملموسات ومذوقات، صحيح؟ إذا اكتملت الدائرة. فقالوا هذه صفة الإدراك تتعلق بهذه الثلاثة إيش؟ الأشياء، بهذه الثلاثة الأشياء. وقال بعضهم هي ثلاث صفات، إدراك يتعلق فقط بالملموسات، آخر يتعلق إيه؟ بالمذوقات، آخر يتعلق إيش؟ بالمشمومات، فتصبح ثلاثة، فتصبح صفات المعاني كم؟ 10، السبعة وهذه الثلاثة، أو 8، السبعة إيه؟ والإدراك على أنها صفة واحدة تتعلق بهذه الأشياء الثلاثة. هذا كل ما قيل في صفات إيه؟ المعاني، ما قيل في صفات المعاني، هذا إن قيل به، إن قيل بالإدراك، إن قيل إيه به. قال إيه رحمة الله عليه، نعم، وكل موجود أنط للسمع به. إذن ماذا قال النظم هنا؟ السمع يتعلق، عفوا، السمع لا يتعلق بالمسموعات أو بالموجودات؟ الموجودات. قال وكل موجود أنط للسمع به، أي جعله متعلقا إيش؟ للسمع، اربطه بالسمع، فهو متعلقات إيه؟ السمع، كل موجود، وحكينا الخلاف في ذلك. وهو ذكر هنا لصفة السمع أيها الإخوة في تعلقها، ذكر صفة السمع في تعلقها ماذا؟ العموم. قال كل موجود، زي ما قال بلا تناهي ما به يتعلق، هنا نفس الشيء. إذن بقي إيش؟ شيء آخر. طيب، هو ذكر العموم، وذكر أيضا ماذا؟ نوع إيه؟ ما تتعلق به، وهو إيش؟ موجود، قال الموجودات، بقي ماذا إذن؟ الوحدة. بقي الوحدة، هل هو سمع واحد أو سمع متعدد؟ طبعا هو سمع إيه؟ واحد لا يتعدد، إذ لا ضرورة لتعدده، ولم يرد به سمع ولا يقتضيه عقل. العقل لا يلزم إيه؟ لا يوجب إيه أن يكون السمع إيه؟ متعددا. إذن هو سمع إيه؟ واحد. ونستدل على ذلك بماذا؟ بقياسي على إيش؟ السمع كصفة، بقياسي على ماذا؟ على سائر الصفات، صحيح؟ وكلها ثبت لها إيه؟ الوحدة، إذ لا فرق، وهي من صفات المعاني، وهي من صفات إيه؟ المعاني. هكذا استدل العلماء على وحدة صفة السمع، ولن يشير إليها الناظم، تركها إيه؟ اتكالا على إيش؟ على حسن فهمك، على حسن فهمك وزكانتك. قال وكل موجود أنط للسمع به كذا البصر إدراكه إن خيل به. شرحنا هذا أيضا، البصر، إذا البصر يتعلق بكل إيش؟ بكل موجود، وعند التفتزاني بالمبصرات، وذكرنا الفرق. قال إدراكه أيضا كذا إدراكه إن خيل به، إذا إدراكه يتعلق أيضا إيش؟ بماذا؟ بالموجودات، يتعلق إيه؟ بالموجودات. إن فصلنا قلنا إيش؟ بالثلاثة الأشياء. الآن الانكشاف الحاصل بالسمع غير الانكشاف الحاصل بالبصر، يقول هذا يتعلق بكل موجودات، نعم، وتنكشف به على جهة معينة لا يدركونها إلا الله. والسمع يتعلق بكل الموجودات وتنكشف به نوع انكشاف يختلف عن إيش؟ عن انكشاف البصر سبحان الله. وكذا الإدراك أيضا، ولا يعلم ذلك هي حقيقته وكنه وكيفيته إلا الله سبحانه وتعالى. أقولها. طبعا هي تختلف، هذه بلا شك هي متغيرة، السمع غير البصر غير الإدراك، بالمعنى الذي شرحناه للإدراك، هي متغيرة بلا شك، متغيرة لغة وضعا، يعني السمع غير البصر غير الإدراك صحيح، ومتغيرة إيش؟ في المعنى أو في الكون والكيفية التي لا ندريها ولا نعلمها. لكن هذه الأشياء هل تتطابق مع العلم أو تغيره أيضا؟ تغيره، العلم غير هذه الأشياء أيضا، العلم يتعلق بكل الأشياء وهو أعم منها تعلقا، أعم منها إيه؟ تعلقا، بعضها إيش؟ يندرج فيها، ليس كذلك؟ بعضها يندرج إيه؟ في العلم أعم منها إيه؟ تعلقا. لكن الانكشاف الحاصل بالعلم غير الانكشاف الحاصل بماذا؟ بالسمع أو بالبصر أو بالإدراك سبحان الله، غير. إذن هو تعلق انكشاف، إذن في مشابهة بين السمع والبصر والإدراك وبين العلم، من حيث ماذا؟ من حيث ماذا؟ الأحسن، من حيث هي طبيعة التعلق، وهو إيه؟ تعلق إيش؟ كشفي، تعلق إيه؟ كشفي، تنكشف الأشياء. إذا تنكشف بالعلم، تنكشف بالسمع، بالبصر، بالإدراك. إذا هل هي نفس العلم؟ لا، ليست نفس العلم، هي تغير العلم، هي صفات غير صفة العلم، ويجب أن نثبتها إيش؟ أيضا متميزة من العلم. العلم صفة إيه؟ قائمة بحيالها. السمع أيضا هي صفة قائمة بحيالها، هكذا إلى آخر هذه الصفات الأربعة، اللي هي سمع وبصر وإدراك وعلم. ولذلك قال وغير علم هذه كما ثبت، قال وغير علم هذه كما ثبت. بعض الناس ايش؟ توهم انها ايش؟ انها تطابق العلم، تعادل العلم، فقال هي ايه؟ عبارة عن العلم، وهذا غير صحيح، وهذا غير ايه؟ صحيح. لماذا؟ من اين جاءه هذا الوهم؟ من هنا، لانه قال ايه؟ هذه صفات تتعلق بالاشياء على سبيل ايش؟ الكشف، والعلم يتعلق على سبيل ايه؟ الكشف. اذا ما الفرق؟ لا في فرق، ذكرنا قبل قليل، الكشف الحاصل بكل منها غير الكشف الحاصل ايه؟ بالأخرى، غير الكشف الحاصل بالأخرى، هذا هو الفرق، ولا يعلم ذلك إلا الله تبارك وتعالى. بعدين كل متعلقات السمع والبصر والإدراك مشمولة ومندرجة ومضوية في متعلقات العلم أو غير ذلك؟ نعم، وهذا كمان يورث شبهة، لأن العلم هو الأعم إيش؟ تعلقا. فالمبصرات والمسموعات والمدركات بالمعنى الثلاثي المفصل كلها مشمولة إيش؟ في متعلقات العلم، لكن تنكشف كما قلنا بكل واحدة نوع انكشاف يخالف إيش؟ الانكشافات الأخرى. أخيرا قال كما ثبت، كيف ثبت؟ ثبت بالأدلة السمعية، لأن الله أثبت لنفسه علما، وأثبت لنفسه سمعا، وأثبت لنفسه بصرا، هذا في القرآن الكريم وفي السنة الصحيحة الرسول عليه الصلاة والسلام. ثم اللغة تثبت هذه الأشياء على أنها إيش؟ متغيرات لا مترادفات، فلا تترادف إيش؟ لفظة السمع مع البصر مع إيه؟ مع العلم. إذا لماذا نقول إيش؟ بالاتحاد؟ لا أبدا، إنما نقول بالاختلاف والتغاير، نقول إيه؟ بالتغاير. أخيرا قال ثم الحياة ما بشيء تعلقت، ثم الحياة ما بشيء تعلقت. لماذا؟ صفة الحياة هي صفة إيه؟ قائمة بذات الله تبارك وتعالى، تصحح هذا كل إيه؟ عملها، كل عمل تصحح إيه؟ اتصاف الله بالصفات المذكورة من سمع وبصر وعلم وقدرة وإرادة، هذه هي. لأن الميت الذي ليس فيه حياة لا يمكن أن يتصف بماذا؟ بالعلم أو السمع أو البصر أو القدرة أو الإرادة، فيتصحح اتصافه بهذه الصفات، لكن لا تطلب أمرا زائدا على ذلك. هتقول لي كيف؟ طبعا واضح وبدأ هذا، يعني صفة الله الحياة أو صفة الحياة هي لله تبارك وتعالى، هل تتعلق بالأشياء تعلق تأثير كالقدرة؟ أبدا. أو تعلق تخصيص كالإرادة؟ أو تعلق كشف كالعلم؟ أو تعلق دلالة كالكلام؟ ها؟ أو تعلق مثل تعلق السمع والبصر والإدراك؟ لا أبدا، هو حي لا إله إلا هو بصفة الحياة القائمة بذاته لا أكثر من ذلك. ولذلك هذه الصفة ليس لها متعلق، ليس لها متعلق. نحوصل الكلام ونلخصه بالقول مرة هي أخيرة، إذا صفات الله تبارك وتعالى من حيث إيه؟ تعلقاتها، من حيث تعلقاتها أربعة إيه؟ أقسام. منها صفات تتعلق إيش؟ بكل شيء وهي الأعم تعلقا، وهما إيه؟ ثنتان، العلم والكلام. العلم يتعلق إيش؟ تعلق ماذا؟ كشف. والكلام يتعلق تعلق إيه؟ دلالة. اثنين، صفات تتعلق بكل الممكنات وهي التالية إيش في العموم، وهما أيضا ثنتان أو اثنتان، الإيه؟ القدرة والإرادة. القدرة تتعلق على سبيل ماذا؟ التأثير، على سبيل التأثير لإيجاد إعدام تكييف. تعرف إيش التكييف يعني؟ يعني نخل من حال إلى حال، نخل من حال إيه؟ إلى حال. طيب، والإرادة تتعلق إيش؟ بالممكنات، تعلق ماذا؟ تخصيص، تخصيص الممكن أو الممكنات ببعض ما يجوز عليه. وشرحنا هذا أكثر من مرة، غير مرة شرحنا إيش؟ ما يتعلق بتخصيص الإرادة، ما يتعلق بتخصيص الإرادة. ثالثا، ما يتعلق بماذا؟ صفات تتعلق بالموجودات، مش بالممكن، الممكنات أعم. الممكن هو القابل إيش؟ الوجود والعدم بالتساوي، يعني في نقطة الاعتدال، في نقطة الصفر. فإذا وجد انتقل من ماذا؟ انتقل إلى رتبة الوجود، وهي رتبة عالية مقابل رتبة إيش؟ العدم. ولا بد له إيش؟ من ناقل موجود وهو الله تبارك وتعالى، وإلا لازم إيش؟ الرجحان بدون مرجح وهو إيه؟ وهو مستحيل عقلا، الرجحان بدون مرجح مستحيل. طبعا نحن الآن موجودات، هل نحن ممكنات؟ طبعا نحن من أقسام الممكن، لكن مش ممكن بقي في طور إيش؟ الاعتدال هذا أبدا، إنما انتقل إيش؟ إلى طور الوجود. لكن ممكنات طبعا نحن، لسنا من أقسام المستحيلات، لسنا من أقسام ماذا؟ الواجبات. لو من أقسام إيه الواجبات مستحيل لكنا إيش؟ قدماء، ولو كنا غير مخلوقين مستحيل، ولا تعددت إيه الآلية، وهذا كلام كفر. ولو كنا من أقسام المستحيلات لما إيه؟ لما وجدنا أصلا، لكن نحن وجدنا بعد أن لم نكن، فنحن من أقسام ماذا؟ نحن موجودات ممكنة، هكذا بدقة يعني، نحن موجودات ممكنة، واضح؟ طيب، يمكن نسيت شيء الآن تذكرته. إذا هو السمع إيه؟ والبصر والإدراك يتعلق بالموجودات. طيب، هل تعلقات السمع والبصر والإدراك أيها الإخوة تعلقات إيش؟ صلوحية أو تنجيزية، قديمة أو حادثة؟ أحسنت، نعم، في هذا يرى نفسه. أحسنت، كلام ممتاز. هي بدقة ثلاث أقسام. إذا تعلق السمع والبصر والإدراك، يمكن أن نقول وخاصة السمع والبصر أيها الإخوة، منه نوع تنجيزي قديم، وهو ما يتعلق بالله تبارك وتعالى بذاته وصفاته، ما يتعلق إيه بالله، تنجيزي قديم هذا طبعا. ومنه إيش أيها الإخوة؟ صلوحي قديم، وهو ما يتعلق إيش بالممكنات قبل إيش إيجادها، يعني نحن ممكنات قبل إيجادنا طبعا. في لله عز وجل صفة اسمها إيه؟ السمع والبصر والكلام، وكلها صالح يعني قابلة مهيئة لماذا؟ لإدراكنا، تصور بها لانكشافنا إيه لها حين إيه؟ حين نوجد عندها الصلوحية هذه. طيب، إذا هذا إيش؟ صلوحي قديم. بعد أن وجدنا صرنا موجودين، تعلقت أول ما تتعلق بنا؟ تعلقت بنا، لكن تعلقا ماذا؟ تنجيزيا حادثا، ضرورة إيش؟ حدوثنا نحن. إذا فلا بد أن يكون التعلق حادثا وليس الصفة. الصفة قديمة من حيث ذاتها، هي صفة قديمة. إذا ثلاثة أقسام، إذا تعلق السمع والبصر والإدراك على ثلاثة أقسام، منهما هو تنجيزي قديم يتعلق بذات الله كما قال أخ إبراهيم بارك الله فيه، ومنهما هو صلوحي قديم يتعلق بالممكنات قبل خلقها، ومنهما هو تنجيزي حادث يتعلق بها بعد إيجادها، هكذا. إذا طيب، إذا هذا القسم إيه؟ الثالث. والقسم الرابع والأخير، صفة لا تتعلق إيه بأي شيء، ليس لها أي متعلق، وهي صفة الحياة. وقلنا لماذا؟ عشان ما تنساش، قول الحياة بتتعلق بإيش بينا؟ ما بتتعلق لا على سبيل الكشف، ولا على سبيل الدلالة، ولا على سبيل التأثير، ولا على سبيل التخصيص، ولا أبدا. إذن هي إيش؟ صفة قائمة بذات الله تبارك وتعالى تصحح اتصافه إيش؟ بالصفات المذكورة من سمع وبصر إيه؟ وكلام وقدرة وإرادة إلى آخره. لولا صفة الحياة لما صح إيش؟ اتصافه بهذه الأشياء، لما صح اتصافه بهذه الصفات، أي بصفات المعاني، وهي طبعا من صفات المعاني. قبل أن ننتقل عن هذا الموضوع بعد هذا الخوض شبه الطويل فيه، أحب أن أذكر يعني جزئية مهمة جدا تتعلق بالترتب. الآن لو أردنا أن نتعقل أيها الإخوة عمل أو ترتب هذه الصفات، خاصة من حيث التعلق، من حيث التعلق يعني عندنا العلم، عندنا الإرادة، عندنا القدرة، فأي هذه الصفات يأتي قبلا؟ يأتي أولا العلم، صحيح. يعني الله تبارك وتعالى إرادته تخصص الممكن ببعض ما يجوز عليه وفق ماذا؟ وفق علمي. إذا أول شيء ماذا؟ العلم، بعدين الإرادة، بعدين تأتي القدرة موافقة لماذا؟ للإرادة، صحيح؟ الله أراد هذا الشيء أن يكون فتأتي القدرة فتكونه، صحيح؟ نعم. إذن علم، إرادة، قدرة. إذن من يترتب على من؟ أو ماذا يترتب على ماذا؟ القدرة تترتب على الإرادة، والإرادة تترتب على العلم. انتبهوا الآن في جزئية مهمة جدا في قضية الترتب هذه، في قضية الترتب هذه، ترتب هذه الصفات بعضها على بعض أيها الإخوة، إذا أخذناه بلحاظ أو باعتبار يعني أي بملاحظة إذا أخذناه بلحاظ ماذا؟ التعلقات القديمة منها، هل هذا الترتب يكون حقيقيا أم يكون اعتباريا في التعقل فقط؟ طبعا يكون اعتباريا في التعقل فقط، ولو كان ترتبا حقيقيا في الخارج للازم عليه ومنه ماذا؟ أحسنت، الله يفتح عليك، حدوث بعض هذه الصفات طبعا ضرورة أن أي المتأخر حادث، صحيح؟ يعني كان بعد أن لم يكن، فتقول لي في ترتب حقيقي في الخارج، معناه إيش؟ يعني أول شيء كان في علم بس ما كانش في إرادة معه، بعدين برزت إيش؟ الإرادة، ها؟ بعدين معناه ما كانش في إرادة من أصله، معناه ليست أزلية، معناه أنت تقول بأن صفة الإرادة إيه؟ صفة حادثة لله، وهذا كفر، صحيح؟ ضرورة أن إيه؟ المتأخر لو كان في ترتب حقيقي في الخارج، صفة قبل صفة حقيقة في الزمان يعني، لكان معناه إيش؟ المتقدم هو القديم، والمتأخر هو الحادث، فيلزم عنه بالضرورة حدوث المتأخر منها، صحيح؟ وهذا كفر، هذا كفر صريح لا يقول به إيش؟ مسلم أو موحد. إذن هذا الترتب في الاعتبار في التعقل ولا إيه في الواقع؟ في الاعتبار فقط، في التعقل إحنا عشان نفهمها، لكن هي في الحقيقة إيش؟ ما في، مش هنقول متزامن، أنا ما في زمان في حق الله تبارك وتعالى، كلها قديمة، كلها أزلية. إذن أنت لكي تتعقلها لابد إيش؟ أن تتعقلها بهذه الطريقة فقط للتعقل، إذا ليس إيش ترتبا حقيقيا. لكن لو أخذنا هذه الترتبات أيها الإخوة أو نوعا منها بلحاظ ماذا؟ بلحاظ التعلق التنجيزي الحادث، عفوا التنجيزي الحادث، ما فيش صروح إيش حادث، انتبهوا الحادث دائما بيكون إيش تنجيزي ولا ينعكس ولا عكس كما يقال. يعني كيف؟ يعني مش شرط كل تنجيز أن يكون إيش حادثا، هناك تنجيز قديم تعلق الإرادة، لكن كل تعلق حادث هو إيش من قسم التنجيزي، ما فيش صروح حادث مستحيل، أعوذ بالله، واضح؟ هذا معروف بديهي يعني. طيب إذن بلحاظ التعلق التنجيزي الحادث قبال أو قبالة أو بإزاء ماذا؟ القديم من التعلقات، الترتب هنا يكون واقعيا خارجيا وفي التعقل أيضا ولا في التعقل فقط؟ لا خارجيا، حقيقيا يكون تعقلا خارجيا. شو خارجيا أو حقيقيا عفوا؟ يكون تعقلا حقيقيا يعني في الخارج وفي الذهن، يعني في الخارج وفي الاعتبار، في الخارج وفي التعقل. كيف؟ مثل أخذنا بتعلقات إيش التنجيزية الحادثة، تعلق ماذا؟ القدرة، صحيح؟ لها تعلقان، تعلق صلوحي قديم وتعلق تنجيزي حادث، صحيح؟ القدرة حين تتعلق بخلق فلان من فلان، هذا التعلق لابد أن ندعي بأنه حادث. لماذا؟ لأن فلانا المخلوق خلق بعد إيش؟ أن لم يكن. ولو قلت لي لا هذا التعلق قديم، معناه يلزم عنه وعليه ضرورة أن يكون هذا المخلوق ماذا؟ غير مخلوق، يكون قديما، وهذا مستحيل طبعا، تثبت القدم المخلوقات الأزلية عن المخلوقات. بما أن فلان كان بعد أن لم يكن، إذن فالقدرة التي إيش أخرجته من العدم إلى الوجود تعلقت به تعلق تنجيز حادثا، تعلق تنجيز حادثا. الآن هذا التعلق أيها الإخوة ترتب على ماذا؟ على إيه؟ الإرادة. الله أراده أن يكون في هذا الزمان، وأن يكون ذكرا، وأن يكون ابنا لفلان وابنا لفلان وإلى آخره، صحيح. ترتب هذا على هذا. هذا الترتب أيها الإخوة حقيقة وغير حقيقي؟ حقيقي، يعني هذا فعلا كان إيه بعد هذا، وهذا حادث مش القدرة الحادثة، التعلق. انتبهوا، والتعلق غير الصفة، وقلنا إيش هو إيه التعلق؟ غير الصفة، التعلق غير الصفة. إذن القسم الأول أيها الإخوة من الترتب هو إيه؟ ترتب فقط في التعقل وليس ترتبا حقيقيا للمعنى الذي ذكرنا. القسم الثاني اللي هو إيش؟ بلحاظ ماذا؟ التعلقات التنجيزية الحادثة بإزاء القديم من التعلقات، فهو إيه؟ ترتب ماذا؟ حقيقي، أي في الخارج وفي إيه؟ وفي الاعتبار، يعني في الخارج وفي الذهن، في الخارج وفي التعقل. هذا ما يتعلق إن شاء الله تبارك وتعالى بكل موضوع إيه؟ بكل موضوع التعلقات. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، سبحانك الله وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والعصر إن الإنسان لفي حسن إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. السلام عليكم ورحمة الله.